الحمد لله السميع العليم والسميع الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمتنا على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وجعلنا وبارك فيما شرع علينا ورحمه فادنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى أزلنا في سورة الأنبياء. وصلنا أمس لأين أزلنا أمس في حق نعم خلصنا قصة أيوب عليه السلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإسماعيل يعني ابن إبراهيم وإدريس وهو أخ نوح إدريس اسمه وذا الكفل كل من الصابرين على أمر الله. واختلفوا في ذا الكفل فأخبرني ابن فنجوي بقراءتي عليه في داري قال حدثنا عمر بن الخطاب قال حدثنا عبد الله الرازي عن سعد مولى طلحة عن ابن عمر قال سمعت حديثا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين لم أحدث به. لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين لكن يعني قد بيطم بالله بوحده ثم أحدث ثم أحد لم أحدث به. سمعته منه أكثر من 7 مرات. قال صلى الله عليه وسلم كان في بني إسرائيل رجل يقال له ذو الكفل لا ينزع عن ذنب عمله فأتبع امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن تعطيه نفسها. فلما قعد منها مقعد الرجل من المرأة أرعدت وبكت فقال ما يبكيك؟ قالت من هذا العمل ما عملته قط. قال أكرهت نعم قال أكرهتك يعني أكرهتك؟ قالت لا ولكن حملتني عليه الحاجة. قال اذهبي فهو لك. ثم قال والله لا أعصي الله أبدا. فمات من ليلة فقيل مات ذو الكفل فوجدوا على باب داره مكتوبا إن الله قد غفر لذي الكفل. هذا نبي هو دع كله. قلت لك ما دام الناقد قال بدأ به الناقد سمعته وكذا قد بيز. وروى الأعمش عن المنهال ابن عمرو عن عبد الله بن الحارث أن نبيا من الأنبياء قال من يكفل لي أن يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب. فقام شاب فقال أنا. فقال اجلس. ثم عاد فقال من يكفل لي أن يقوم الليل ويصوم النهار ولا يغضب. فقام ذلك الشاب فقال أنا. فقال اجلس. ثم عاد فقام الشاب فقال أنا. فقال تقوم الليل وتصوم النهار ولا تغضب؟ قال نعم. فمات ذلك النبي فجلس ذلك الشاب مكانه يقضي بين الناس فكان لا يغضب. فجاءه الشيطان في صورة إنسان ليغضبه وهو صائم يريد أن يقيل. فضرب الباب ضربا شديدا فقال من هذا؟ فقال رجل له حاجة. فأرسل معه رجلا فرجع فقال لا أرضى بهذا الرجل. فأرسل معه آخر فقال لا أرضى بهذا. فخرج إليه فأخذ بيده فانطلق معه حتى إذا كان في السوق خلاه وذهب فسمي ذي الكفل. وقال مجاهد لما كبر اليسع عليه السلام قال لو أني استخلفت رجلا على الناس يعمل عليهم في حياتي حتى أنظر كيف يعمل. قال فجمع الناس فقال من يتقبل لي بثلاثة استخلفه يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب. فقام رجل تزدريه العين فقال أنا. فرده ذلك اليوم وقال مثلها اليوم الآخر. فسكت الناس وقام ذلك الرجل فقال أنا فاستخلفه. قال فجعل إبليس يقول للشياطين عليكم بفلان فأعياهم فقال دعوني وإياه. فأتاه في صورة شيخ فقير حين أخذ مضجعه بالقائلة دجا في صورة شيخ فقير لأنه في الشام لما هنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله جاء في صورة شيخ نيدي في شغله إلى ذا الحين. قال فجعل إبليس يقول للشياطين عليكم بفلان فأعياهم فقال دعوني وإياه. فأتاه في صورة شيخ فقير حين أخذ مضجعه للقائلة وكان لا ينام بالليل والنهار إلا تلك النومة. فدق الباب فقال من هذا؟ قال شيخ فقير كبير مظلوم. فقام ففتح الباب فجعل يقص عليه فقال إن بيني وبين قومي خصومة وإنهم ظلموني وفعلوا. فجعل يطول عليه حتى حضر الرواح وذهبت القائلة. قال إذا رحت فإنني أخذ لك بحقك. فانطلق وراح فكان في مجلسه فجعل ينظر هل يرى الشيخ فلم يره فقام يتبعه. فلما كان الغد جعل يقضي بين الناس وينتظره فلا يراه، فلما رجع إلى القائلة فأخذ مضجعه أتاه فدك الباب فقال: من هذا؟ شيطان. قال: الشيخ المظلوم. ففتح له فقال: ألم أقول إذا قعدت فأتني؟ قال: إنهم أخب قوم، إذا عرفوا أنك قاعد قالوا نعطيك حقك، وإذا قمت جحدوني. قال: فانطلق فإذا رحت فأتني. ففاتته القائلة فراح فجعل ينظر ولا يراه، وشق عليه النعاس، فقال لبعض أهله: لا تدعن أحدا يقرب هذا الباب حتى أنام، فإني قد شق علي النوم. فلما كانت تلك الساعة جاء فلم يأذن له الرجل، فلما أعياه نظر فرأى قوة في البيت، فتسور منها فإذا هو في البيت، وإذا هو يدق الباب من داخل، فاستيقظ الرجل فقال: يا فلان، ألم أمرك؟ فقال: أما من قبلي فلم تؤتى والله، فانظر من أين أتيت. فقام إلى الباب فهو مغلق كما أغلقه، وإذا الرجل معه في البيت، فقال له: أتنام الخصوم ببابك؟ فعرفه فقال: عدو الله؟ قال: نعم، أعيتني في كل شيء، ففعلت ما ترى ليغضبك، فعصمك الله مني. فسمي هذا الكفل لأنه تكفل بأمر فوفى به. وقال أبو موسى الأشعري: إن ذا الكفل لم يكن نبيا، ولكن كان عبدا صالحا تكفل بعمل رجل صالح عند موته، وكان يصلي لله سبحانه وتعالى كل يوم 100 صلاة، فأحسن الله عز وجل عليه الثناء. الله سبحانه وتعالى أورد في ذكر الأنبياء وقيل كان رجلا تكفل بشأن رجل وقع في بلاء فأنجاه الله على يديه. وقيل ذو الكفل إلياس، وقيل هو زكريا، والله أعلم. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، اللي هو إسماعيل ومن اللي معه وإدريس، إسماعيل وإدريس وذا الكفل كلهم من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون، قال: واذكر صاحب النون وهو يونس في مكة. النون اللي هو الحوت، يونس صاحب الحوت، نعم. النون يسمى الحوت، النون. وذا النون إذ ذهب مغاضبا. اختلفوا في معنى الآية ووجهها، فقال الضحاك: ذهب مغاضبا لقومه، وهي رواية العوفي وغيره عن ابن عباس، قال: كان يونس وقومه يسكنون فلسطين، فغزاهم ملك فتبى منهم 9 أسباط ونصف صفر، وبقي قطان ونصف، فأوحى الله تعالى إلى شعيا النبي، أو شيعية، لا هو شيعية تقريبا، النبي أن أنسر إلى حزقيا الملك وقل له حتى يوجه نبيا قويا أمينا فإني ألقي في قلوب أولئك حتى يرسلوا معه بني إسرائيل. فقال له الملك: فمن ترى؟ وكان في مملكته 5 من الأنبياء. فقال يونس فإنه قوي أمين. فدعا الملك يونس وأمره أن يخرج. فقال يونس: هل أمرك الله بإخراجي؟ قال: لا. قال: فهل سماني لك؟ قال: لا. قال: فها هنا غيري أنبياء أقوياء أمناء. فألحوا عليه فخرج مغاضبا للنبي وللملك ولقومه. فأتى بحر الروم فإذا سفينة مشحونة فركبها، فلما تلجلجت السفينة تكفأت حتى كادوا أن يغرقوا. فقال الملاحون: ها هنا رجل عاص أو عبد آبد. قالوا: في يعني موجود بيننا رجل عاصي أو هارب من سيده. ها هنا رجل عاصنا وعبد آبد، ومن رسمنا أن نقتدع في مثل هذا، فمن وقعت عليه القرعة لقيناه في البحر، ولئن يغرق واحد خير من أن تغرق السفينة بما فيها. فابترعوا 3 مرات فوقعت القرعة فيها في كلها على يونس. قالوا: في السفينة واحد يسوي لها مشكلة، وهذه قد هو دليل على الشيء ذا. فدائما إذا جاءت معنا هذا قالوا: احنا نبحث عنه ونرميه، فأن يموت واحد خير من أن يموت كلنا يعني. فاستهموا في المرة الأولى يونس، وفي المرة الثانية يونس، وفي المرة الثالثة يونس. في بعض الروايات يمكن تأتي قال: لا تستهموا ولا شيء، أنا داري أن خرجوا ترك قومه لما لم يؤمنوا ولم يسمعوا منا دربهم. فقام يونس فقال: أنا الرجل العاصي والعبد الآبد. وألقى نفسه في الماء فجاء حوت فابتلعه، ثم جاء حوت آخر أكبر منه فابتلع هذا الحوت. وأوحى الله إلى الحوت: لا تؤذي منه شعرة، فإني جعلت بطنك سجنا ولم أجعله طعاما لك. وقال الآخرون: يعني لا بد يزينوا هذا الحوت، يبلع حوت، قد هو في بطن الحوت وانتهينا. قال الله سبحانه وتعالى: قد هو في وقال الآخرون بل ذهب عن قومهم وغاضبا لربه إذ كشف عنهم العذاب بعدما وعدهموه. لما قال لأن قال الله سبحانه وتعالى القوم لما كشفنا عنهم العذاب، وذلك أنه كره أن يكون بين قوم قد جربوا عليه الخلف فيما وعدهم واستحيا منهم ولم يعلم السبب الذي به دفع عنهم العذاب والهلاك، فخرج مغاضبا وقال والله لا أرجع إليهم كذابا أبدا، وإني وعدتهم العذاب في يوم فلم يأتي. وفي بعض الأخبار أن قومه كان من عادتهم أن يقتلوا من جربوا عليه الكذب، فلما لم يأتهم العذاب للميعاد الذي وعدهم خشي أن يقتلوه فغضب وقال كيف أرجع إلى قومي وقد أخلفتهم الوعد، ولم يعلم سبب صرف العذاب عنهم وكيفية القصة، وذلك أنه كان خرج من بين أظهرهم، وقد ذكرت القصة بالشرح في سورة يونس. قال القتيبي المغاضبة مفاعلة، وأكثر المفاعلة من اثنين كالمناظرة والمخاصمة والمجادلة، وربما تكون من واحد كقولك سافرت وعاقبت الرجل وطارقت النعل وشاركت الأمر ونحوها، وهي ها هنا من هذا الباب. فمعنى قوله مغاضبا أي غضبانا أنفا، والعرب تسمي الغضب أنفا، والأنف غضب لقرب أحدهما من الآخر، والآنف وكذا غضبا لقرب أحدهما من الآخر. وكان يونس وعد قومه أن يأتيهم العذاب لأجل، فلما فات الأجل ولم يعذبوا غضب وأنف أن يعود إليهم فيكذبون، فمضى كالناد الآبق إلى السفينة، وكان من طول ما عاين وقاس من بلاء قومه يشتهي أن ينزل الله بهم بأسا. وقال الحسن إنما غاضب ربه من أجل أنه أمر بالمصير إلى قومه لينذرهم بأسه ويدعوهم إليه، فسأل ربه أن ينظره ليتأهب للشخص إليهم، فقيل له إن الأمر أسرع من ذلك، ولم ينظر حتى سأل أن ينظر إلى أن يأخذ نعلا يلبسها، فقيل له نحو القول الأول، وكان رجلا في خلقه ضيق، فقال أعجلني ربي أن أخذ نعلا، فذهب مغاضبا. قال وهب ابن منبه اليماني إن يونس من متى كان عبدا صالحا وكان في خلقه ضيق يعني نحرق، فلما حملت عليه أثقال النبوة تفسخ تحتها تفسخ الربع تحت الحمل الثقيل، فقذفها من يده وخرج هاربا منها، فلذلك أخرجها الله سبحانه من أولي العزم، فقال للنبي محمد عليه السلام فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، وقال ولا تكن كصاحب الحوت أي لا تلقى أمري كما ألقاه، يعني يختار الله سبحانه وتعالى نبي ويجعله نبي ويكون حرق ويكون تطاول على أنبياء الله لا شك. فظن أن لن نقدر عليه أن لن نقضي عليه العقوبة، قاله مجاهد وقتاده والضحاك والكلبي، وهي رواية العوفي عن ابن عباس تقول العرب قدر الله الشيء بقدره تقديرا وقدره بقدره قدرا، ومنه قوله نحن قدرنا بينكم الموت، وقوله والذي قدر فهدى لقراءة من خففهما قدر فهدى، ودليل هذا التأويل قراءة عمر بن عبد العزيز والزهري فظن أن لن نقدر عليه بضم النون وتشديد الدال، نقدر بضم النون وتشديد الدال من التقدير، وقرا عبيد بن عمير وقتاده فظن أن لن نقدر عليه بالتشديد على المجهول، وقرا يعقوب يقدر بالتخفيف على المجهول، وقال الشاعر في القدر بمعنى التقدير فليست عشيات الحمى برواجع لنا أبدا ما أورق السلم النظري، ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر نفع ولك الشكر. وقال عطاء وكثير من العلماء معناه فظن أن لن نضيق عليه الحبس من قوله سبحانه الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي يضيق، وقال سبحانه وتعالى من قدر عليه رزقه، وقال ابن زيد هو استفهام معناه أفظن أن لن نقدر عليه، وروى عوف عن الحسن أنه قال معناه فظن أنه يعجز ربه فلا يقدر عليه. قال وبلغني أن يونس لما أذنب انطلق مغاضبا لربه واستزله الشيطان حتى ظن أن لن يقدر عليه، قال وكان له سلف وعباد وكان له سلف وعبادة، فأبى الله أن يدعه للشيطان فقذفه في بطن الحوت، فمكث في بطن الحوت 40 من بين يوم وليلة وقيل 7 أيام وقيل 3، فأمسك الله نفسه فلم يقتله هناك، فتاب إلى ربه في بطن الحوت ورجع نفسه فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستخرجه الله من بطن الحوت برحمته. قال عوف وبلغني أنه قال وبنيت لك مسجدا في مكان لم يبنه أحد قبلي. والتأويلات المتقدمة أولى بالأنبياء وأبعد من الخطأ. فنادى في الظلمات أي ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. قاله أكثر المفسرين وقال سالم بن أبي الجعد ظلمة جوف الحوت ثم ظلمة جوف الحوت الآخر الذي ابتلعه في ظلمة البحر. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال محمد بن قيس قال يونس إني كنت من الظالمين حين عصيتك وما صنعت من شيء فلم أعبد غيره. وروى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أراد الله سبحانه حبس يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أنقذه ولا تختش له لحما ولا تكسر له عظما. فأخذه ثم هوى به إلى مسكنه في البحر. فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسا فقال في نفسه ما هذا. فأوحى الله سبحانه إليه وهو في بطن الحوت إن هذا تسبيح دواب البحر. قال فسبح وهو في بطن الحوت. فسمعت الملائكة تسبيح فقالوا يا ربنا إنا لنسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة. قال ذاك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت. قالوا العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح. قال نعم. فشفعوا له عند ذلك فأمر الحوت فكذفه في الساحل كما قال الله سبحانه وتعالى وهو سقيم. وروى أبو هلال محمد بن سليمان عن شعر بن حوشب عن ابن عباس قال إن جبريل قال أتى جبريل يونس عليهم السلام فقال له انطلق إلى السفينة. فركبها فاحتبست السفينة فساهموا فساهم فجاء الحوت يبصبص بذنبه فنودي الحوت إنا لم نجعل يونس لك رزقا إن جعلناك له حرزا ومسجدا. فالتقمه الحوت فانطلق به من ذلك المكان حتى مر به على الإبل له ثم مر به على دجلة ثم انطلق حتى ألقاه في نينوى. فكان ابن عباس يقول إنما كانت رسالة يونس بعدما نبذه الحوت. ودليل هذا القول أن الله تعالى ذكر قصة يونس في سورة والصافات ثم عقبها بقوله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وقال الآخرون بل كانت قصة الحوت بعد دعائه قومه وتبليغهم رسالة ربه كما بينا ذكره. يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الأصل في قصة يونس عليه السلام يقال أن يونس هو أول من كتب بالقلم يعني هذه كمعلوم. الشيء الآخر مكانه أن الله سبحانه وتعالى رفعه مكان عليا يقال أنه في السماء الرابعة أو في كذا أو في السماء السادسة. هذا الرجل إلى هذا المكان وهذا الكلام يعني بعيد كل البعد أن يكون. ولكنه فعلا دعا قومه ولم يستجيبوا يعني لما فذهب مغاضبا لقومه لا مغاضبا لربه. يعني لما رآهم وصلوا به إلى هذا المكان غضب منهم وخرجوا. هذا قول أئمة أهل بيت رسول الله خرج دون أن يستأذن في الخروج يعني استعجل في الخروج بدون إذن من الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني أما أنها أغضب الله وكذا وكذا هذه قراء وغضب الله أنهم ما أطاعوا نعم. ولذلك أنه لما رجع لهم آمن البعض منهم ولذلك إلا قوم يونس قال الله سبحانه وتعالى لما نزل عليهم العذاب فكانوا يعني الدعاء المشهور الآن اللي هو يا حي حين لا حي يا حي تحيي الموتى يا حي لا إله إلا أنت. فقال إن هذا الدعاء كان دعاء قوم يونس لأن العذاب قد تدلى. قال إن العذاب تدلى على قوم يونس فضجوا بهذا الدعاء يا حي حين لا حي يا حي تحيي الموتى يا حي لا إله إلا أنت وجلسوا يرددوها. وهذا الدعاء يعني دعاء الكرب. إذا اشتد الكرب على الإنسان واشتد الضيق على الإنسان واشتدت وأدلهمة الأمور على الإنسان ودعا بهذا الدعاء كان من أفضل الأدعية. يعني يا حي حين لا حي يا حي تحيي الموتى يا حي لا إله إلا أنت. بعضهم يضيف فيه سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذا من أفضل الأدعية التي تقال. فمع يونس سلام الله عليه يعني فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى هذا الدعاء والفائدة الثانية قول الله سبحانه وتعالى تسبيحه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إيش كان الرد بعدها القرآن؟ فاستجبنا له ونجينا. استجابة مباشرة. فتحدث بعضهم يقول ما ذاك أحمد زكي يماني قال لما اختطفوهم في فنزويلا قال فتذكرت قصة يونس وكان المطلوب قتله هو أول واحد يقتل طبعا. قال فكنت وأنا كنت متعود قال إذا نزلت مكة أطوف وأكثر ما أقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال فمسكتها، وفعلا كان الفرج بالنسبة وغيره يعني فرج عنه. ولذلك هذه فائدتين عظيمتين، فاستجبنا له ونعم فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين من كربهم إذا استغاثوا بنا ودعونا. وروى علي بن زيد بن سعيد بن المسيب قال سمعت سعد بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطي وإذا سئل به أعطى دعوة يونس بن متى. قال فقلت يا رسول الله هي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال هي ليونس خاصة وللمؤمنين عامة، إذا دعوا بها ألم تسمع قول الله تعالى فنادى في الظلمات إلى قوله وكذلك ننجي المؤمنين وهو شرط الله لمن دعاه بها. واختلف القراء في قوله ننجي، فقراه العامة بنوني الثانية منهما ساكنة من الإنجاء ننجي من الإنجاء على معنى نحن ننجي. فإن قيل لما كتبت في المصاحف بنون واحدة قيل لأن النون الثانية لما سكنت وكان الساكن غير ظاهر على اللسان فذفت، كما فعلوا ذلك بإلا فحذفوا النون من لجعلها أو كاشفة إذا كانت مضغمة في اللام. وقرأ ابن عامر وعاصم برواية ابن بكر نجي المؤمنين بنون واحدة وتشديد الجيم وتسكين الياء. واختلف النحاة في هذه القراءة، فمنهم من صوبها وقال فيه إضمار معناه نجي المؤمنين، كما يقال ضرب زيدا بمعنى ضرب الضرب زيدا. قال الشاعر ولو ولدت كثيرة جرو كلب لسب بذلك الجرو الكلاب. قال لو أن هذه ولدت جرو من سوءها لهذه القبيلة لسبت الكلاب كلها بسبب أنه ولد من هذه القبيلة كلب، عن قدهم أسوأ من الكلاب عندهم. أراد لسبه بذلك الجرو ولسب الكلاب. قالوا وإنما سكن الياء في نجية كما سكن وإنما سكن الياء في نجي كما سكنها في بقر، فقالوا بقرة ونحوها. وإنما اتبع أهل هذا القراءة المصحف لأنها مكتوبة بنون واحدة. وقال القتيبي من قرأ بنون واحدة والتشديد فإنه أراد أن ينجي من التنجية، لأنه أدغم وحذف نونا على طلب الخفة. وقال النحويون وهو ردي لبعد مخرج النون من الجيم. وممن جوز هذه القراءة أبو عبيد، وأما أبو حاتم السجستاني فإنه لحنها، يعني إنه قال إنها لحن، ونسب قريها إلى الجهل وقال هذا لحن لا يجوز في اللغة، ولا يحتج بمثل ذلك البيت على كتاب الله سبحانه وتعالى إلا أن يقول وكذلك نجي المؤمنين، ولو قرئ كذلك لكان صوابا والله أعلم. وزكريا إذ نادى أي دعا ربه فقال ربي لا تذرني فردا وحيدا لا ولد لي ولا عقب وارزقني وارثا، ثم رد الأمر إلى الله سبحانه فقال وأنت خير الوارثين إلى هنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا فرج همومنا وغمومنا كروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين، واغفر ذنوبنا يا كريم يا عظيم يا عفو الرحيم يا رب العالمين. اللهم اشفنا اشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.